قال رحمه الله ثم نقص ذلك الطلب وقل الحرص. وصدق رحمه الله، نقص الطلب والاجتهاد في العلم وقل الحرص عليه وفترت الهمم. وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها، يعني هذا الفتور ليس في العلم فقط بل حتى في الصناعات، إنما الآن هناك آلات للصناعات، وإلا فمن حيث القدرة تجد أن المتقدمين لهم أعمال مثل ما كانوا يصنعون من تخريق الحجار ومن أعمال ما كان الآن ما يستطيعون الآن يعمل كثير من الناس فيها. ففي مارب رأينا بعض البنايات يخزق الحجر ويحفر ذلك الحجر حتى يكون يركب فيه حفرة ويجعل ذلك يعني ما يركبه فيه كالتزاوج، وهكذا يبنونها على هذا الحال، وهذا جهد كبير. وكم من الأمم ذكرهم الله في كتابه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد إلى ما سمعتم. والإمام أحمد هذا حميد الدين كان يجعلهم يبنون كباري، بعض الكباري يبنونها وأخشاب ويحملونها على ظهورهم أعمال شاقة. ففترت الهمم من حين إلى آخر تفتر الهمم في الصنائع فضلا عن العلم، العلم والصنائع وسائر الأمور والدول وغيرها، فإنه يبتدأ قليلا قليلا ولا يزال ينمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه، ثم لا يعود. وكان غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم، ومن كان في عصرهما ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء الله تعالى حتى لا يوجد اليوم ممن يعلم الحديث واحد في الجمع من الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل المئة لا تكاد توجد فيها راحلة. صدقة، يعني كثير إبل مئة ما تجد فيها راحلة، هذا معناه أن من ينتفع به أكثر قليل. وإنما هم كحفالة الشعير، هذا الحديث الصحيح والذي يليه لم اتفق عليه، حديث الراحلة اتفق عليه، وحديث كحفالة الشعير في الصحيح صحيح البخاري عن مرداس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله حالنا هنا في هذه الأزمنة أشد، هذا بين طلاب العلم فتور، فما بالك بغيرهم ممن أعرضوا عن العلم جملة وتفصيلا، أقبلوا على العلم، أقبلوا على علم الدنيا أو على الجهل والفتن والدنيا، ومن رأوه مقبلا على العلم حاربوه وآذوه وفتنوه حتى يفتروه أو حتى يؤذوه ويقللوا من جهده، هذا والله من الظلم. على هذا فإن الحث المتكرر بفضل الله عز وجل لأنفسنا أن نجد ونجتهد في العلم في أزمنة تباطأت همم الناس فيه وضعفت وفترت مع هممنا أيضا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، حفظا للقرآن وحفظا للسنة وحفظا لما شاء الله من العلوم. نعم يا ابني، هذا الذي يريد يسأل، تريد شيء؟ ما له؟ طيب بعد الدرس تعال اخبرني. الى هنا بارك الله فيكم.